جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة تصب في معنى واحد وهي تقسيم الإيمان إلى الإيمان الذي شرع الله تبارك وتعالى والإيمان الذي يقع من العبد، كأنكم ذكرتم القسم الأول فقط. نعم، هذه مسألة يعني نبهت عليها أكثر من مرة، وهي من المسائل المهمة، في أنه ينبغي أن يفرق بين الإيمان المشروع الذي شرعه الله لعباده، وهو الذي استقر على هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فهذا هو الإيمان المشروع. والنوع الثاني هو الإيمان المفعول الذي يقوم بنا، الإيمان المفعول الذي يقوم بنا، فهذا يزيد وينقص، هذا الذي قال فيه العلماء أنه يزيد وينقص. أما الإيمان الأول فإنه تم بعد نقص، وأما هذا النوع وهو الذي قام بالعباد وهو الذي نسميه الإيمان المفعول، يعني الذي قام بالناس، ليس هو المشروع لنا. الإيمان المشروع لنا كامل، لكن نحن ما أدينا كل ما شرع الله لنا، ولهذا فأهل السنة يستثنون من الإيمان. إذا ما سئل الرجل أمؤمن أنت، أي إيمان الذي يسأل عنه؟ أمؤمن أنت؟ الإيمان الذي شرع لك، يعني هل حققت الإيمان الكامل؟ فيستثنون من هذا ولو يزكون أنفسهم. فهذا الإيمان الذي قام بنا والإيمان الذي قام بالعباد والإيمان المفعول الناس يتفاوتون فيه، والإيمان في الرجل نفسه يزيد وينقص، يزيد تارة وينقص تارة. إذا أطاع الله واجتهد زاد إيمانه، وإذا فرط وقصر وعصى نقص إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن المقصود من قول مصنف ما أدخله فيه، بجحود ما أدخله فيه. يقول بجحود ما أدخله فيه، يعني ما الذي أدخله في الإيمان؟ الذي أدخله في الإيمان هو الأصل، وهو النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وتقرير التوحيد والبراءة من الشرك، هذا أصل الإيمان. وعند بعض الأئمة أنه لا بد أن يصلي، لا بد أن يأتي بالصلاة، فهذا الأصل عند أهل السنة. كيف يخرج الرجل من الدين؟ يخرج بترك ما أدخله فيه، الذي أدخله فيه النطق بالشهادتين والتوحيد والبراءة من الشرك. فإذا ترك التوحيد أو وقع في الشرك أو ترك النطق في الشهادتين وهذا هو الذي أدخله في الإيمان، فإنه يخرج بترك ما أدخله فيه، عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله بجحود ما أدخله فيه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول بترك ما أدخله فيه أولى، لأن هذا هو الحق، لأن خروجه من الدين لا يكون بالجحود فقط وإنما بترك ما أدخله فيه. فإذا ترك النطق بالشهادتين ولو لم يجحدها أو وقع في الشرك وما قال أنا أعتقد أن أحدا يستحق العبادة غير الله، لكن يذبح للولي أو يذبح لصنم أو يذبح للجن، ويقول أنا أقول أن الله هو خالق كل شيء والنفع والضر بيد الله، لكن هذا شيء نفعله اتقاء لشر الجن مثلا، هذا يخرج به من الدين إذا قامت عليه الحجة بذلك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما المقصود بترك النطق بالشهادتين؟ هل المقصود ألا ينطق بهما ولو مرة في عمره بعد دخوله في الإسلام؟ النطق بالشهادتين ابتداء، إذا قيل للرجل عرض عليه الإسلام وقال أنا أعتقد صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقد الإسلام، ولكنه أبى أن ينطق بالشهادتين، ترك النطق بالشهادتين، قال أما الاعتقاد فأعتقد ولكن النطق لا يلزمني وأنا أدين بهذا الدين، نقول ترك النطق بالشهادتين هذا كفر، ولا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، لا يدخل في الإسلام إلا بترك النطق بالشهادتين. وكذلك لو نطق بها ثم أبى بعد ذلك أن ينطق بها أو قال قولا ينافي هذه الشهادة ثم قيل له جدد الإسلام وأبى فإنه يخرج من الدين. وأما قول لا إله إلا الله بعد الدخول في الدين فإنها بحسبها، فإن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مشروع في الأذان، وكذلك يجيبه من يسمع، وهذا مستحب في حقه، ومستحب في حقنا ذكر الله وهو أن يقول الرجل لا إله إلا الله، هذه كلها مستحبات، لكن الواجب هو النطق بها عند الدخول في الدين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل مرجئة الفقهاء يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، أم أنهم يخرجون أعمال الجوارح فقط؟ جزاكم الله خيرا. صحيح أنهم لا يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، بل ذكر شيخ الإسلام أن بعض غلاة المرجئة أنهم لا يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، لأن هذا مما لا يقول به مسلم، وإن كان بعض غلاة المرجئة قد يقولون أن الإيمان هو المعرفة كما هي مقالة الجهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من هم القائلون إن الأعمال إن العمل شرط في صحة الإيمان، والقائلون بأنه شرط في كماله؟ جزاكم الله خيرا. هذه العبارة ليست معروفة عند السلف، والذي يظهر أن أول من أطلقها الحافظ بن حجر رحمه الله، لما حكى قول أهل السنة في الإيمان وحكى قول الخوارج والمعتزلة، قال: والفرق بين أهل السنة أنهم يجعلون العمل شرطا لصحة الإيمان، وأن هؤلاء يجعلونه شرطا، أهل السنة يجعلونه شرطا لكماله، والخوارج والمعتزلة يجعلونه شرطا لأصله ولصحته. فهذه العبارة أخذها بعض المعاصرين تنازعوا فيها، فمنهم من قال العمل شرط للصحة، ومنهم من قال هو شرط للكمال، ووجد فيها نزاع بين المتأخرين، ودخل في هذا النزاع بعض أهل السنة، وبدع بعض المتكلمين في هذه المسألة، بدع بعض من قال بهذا من أهل السنة. وأول ما سمعت هذه العبارة ذكرت أن هذه المسألة ينبغي أن لا تطلق على هذا الإطلاق، وإنما يفصل فيها، فلا نقول أن العمل شرط صحة، ولا نقول أنه شرط كمال، لأن العمل منه ما هو أصل في الإيمان كالصلاة مثلا، ومنه ما هو كمال في الإيمان بلا نزاع كإماطة الأذى عن الطريق. فالشيء المنقسم لا نعطيه حكما واحدا، ولكن نقول العمل منه ما هو أصل في الإيمان، ومنه ما هو من كمال الإيمان. هذه العبارة الصحيحة، ولو أن فصلنا هذا التفصيل لزال النزاع بين المنتسبين للسنة. والمسلم يعني أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الإصلاح بين المسلمين، وخصوصا الإصلاح بين أهل العلم، بين المنتسبين للسنة، وإزالة الشبه عنهم، وإرشادهم إلى الأسلم وإلى العبارة الأوضح. فينبغي ترك هذه العبارات وهذه الإطلاقات، والصحيح أن الإطلاق من الجهتين خاطئ. فلو قلنا أن العمل شرط لصحة الإيمان، فهل يلزم من هذا أن من لم يمط الأذى عن الطريق لا يصح إيمانه؟ ما قال بهذا أحد. وكذلك لو قلنا العمل شرط لكمال الإيمان، فهل يقال أن الصلاة هي شرط للكمال وليست داخلة في الإيمان الواجب؟ ما قال بهذا أحد. ولهذا يقال نحن لا نقول العمل شرط صحة ولا شرط كمال، وإنما نقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فإذا قيل لنا ما حكم ترك العمل، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، العمل يتفاوت، فسمي لنا العمل نبين لك حكم تركه. فإن قال الصلاة ما حكم تركها، قلنا فيه خلاف. إذا قال الزكاة قلنا فيه خلاف والراجح كذا. إذا قال بر الوالدين ما حكم تركه، قلنا تركه نقص في الكمال الواجب ولا يذهب بالأصل. هذا هو التفصيل. إذا قال ترك إماطة الأذى عن الطريق، قلنا هذا نقص في الكمال المستحب ولا ينقص الكمال الواجب. إذن هذا التفصيل لا يتنازع فيه أحد، وليس هناك خلاف بين أهل العلم العارفين بعقيدة أهل السنة في هذا الباب. إذا ما سمعوا هذا التفصيل لا ينازع فيه أحد. فينبغي دائما ترك الأمور المشتبهة وترك الألفاظ المشتبهة، وهذه الألفاظ هي من جنس الألفاظ التي قرر شيخ الإسلام ابن تيمية تباعا للسلف أنهم لا يتكلمون بالألفاظ المجملة، هذه من الألفاظ المجملة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يأتي بعد الكمال إلا النقصان، حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم جزاكم الله خيرا دين. نعم، عمر رضي الله عنه لا يقصد نقص الدين، وإنما يقصد بذلك أن هذا الدين قد أتمه الله عز وجل، وإذا أتمه فسيبقى تاما، لكن قد يحصل للأمة نقص، فإن خير قرون الأمة هو قرن الصحابة الذين كمل فيهم الدين، ثم بعد ذلك بدأ النقص في الأمة منذ عصر الصحابة رضي الله عنه، آخر عصر الصحابة نشأت البدع وظهرت الخوارج وظهر المتشيعون لعلي رضي الله عنه وظهرت الفرق، فبدأ النقص والخلل في الأمة. هذا النقص ليس هو في التشريع، لأن التشريع كما قال ابن عباس تمه فلا ينقصه أبدا، وإنما المقصود بذلك الإيمان الذي يقوم في الأمة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإيمان يزيد ويقوى من جهة التشريع إلى أن تم، ثم استقر على التمام وعلى الكمال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قول أبي بكر رضي الله عنه: نزلت قاسمة الظهر، ما معنى ذلك؟ نعم، الصحابة كانوا يعظمون هذا الأمر، لما نزل قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، قال: نزلت قاسمة الظهر، يعني كل سوء وكل ظلم وكل معصية سيجزى بها الإنسان، سيحاسب عليها. وأبو بكر رضي الله عنه هو أعرف الصحابة بالقرآن وبتفسير القرآن، ولهذا كان يفهم منه ما لا يفهم غيره، فلما نزلت هذه الآية قال: هذه قاسمة الظهر، إذا كان كل سوء يجزى بها الإنسان فإنا سنهلك بذلك، هذا قول أبي بكر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يدخل تحت قوله يجزى به المصائب والحزن والألم التي تصيب الإنسان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يجمع للرجل بين العذاب والنعيم؟ لو وضحتم لنا ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، هذا كما ورد في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة أو شعيرة من إيمان. فهؤلاء يعذبوا في النار ثم أخرجوا منها ودخلوا الجنة، فجمع لهم بين النعيم، بين العذاب والنعيم. لكن صنف لا يقال به، لا يقال أن من دخل الجنة يخرج منها، لكن من دخل النار يخرج منها، ليس كل من دخل النار يخلدون فيها، وكل من دخل الجنة يخلد فيها. فالذين يدخلون النار على قسمين باعتبار الخلود، منهم من يخلد فيها وهم الكفار والمشركون والمنافقون، ومنهم من يدخلها ولا يخلد فيها وهم عصاة الموحدين. هؤلاء بعد خروجهم من النار يدخلون الجنة، فجمع لهم بين العذاب وبين النعيم، دخلوا الجنة، دخلوا النار والجنة، دخلوا النار أولا ثم خرجوا منها ودخلوا الجنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم توضيح المقصود بأصل الإيمان. أصل الإيمان هو ما يتحقق به عقد الإسلام، يعني بحيث يقال الرجل دخل في الإسلام، كاليهودي والنصراني ليس بمسلم، فإذا قال لا إله إلا الله ونطق بالشهادتين ودان بهذا الدين، هذا دخل في الدين، معه أصل الدين، أصل الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو أعدتم لنا قاعدة التفاوت في درجات الشعب وما يترتب على ذلك من أحكام جزاكم الله خيرا. نعم، هذه مسألة مهمة، من أهم المسائل التي ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها، أن شعب الإيمان متفاوتة في درجة المشروعية، وهذا التفاوت في درجة المشروعية له أثر في التفاوت في حكم الترك، فكلما علت الدرجة كلما عظم إثم تركها، مثل النطق بالشهادتين، هي أعظم الشعب في الإيمان، وحكم تركها حكم بين في أن تركها كفر، وذلك لعظم منزلتها. ثم تأتي الصلاة وهي تلي النطق بالشهادتين، فهي قريبة منها في حكمها حتى وجد الخلاف فيها. ولهذا الإمام ابن القيم له عبارة جميلة يقول: والإيمان شعب، وأعلى شعبه لا إله إلا الله، وأدنى شعبه إماطة الأذى عن الطريق. قال وهذه الشعب متفاوتة، فمنها ما يقرب من شعبة الشهادتين ويأخذ حكمها، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق وتأخذ حكمها. فانظروا إلى هذا التقرير، فهذه الشعوب متفاوتة باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، والواجبات مقسمة أيضا إلى أركان في الإيمان وأركان في الإسلام وواجبات أخرى. ومن الشعب ما هو مستحب وتركه لا ينفي الكمال الواجب، وإنما هو كمال في المستحب. فهذا التفاوت يسهل على طالب العلم حفظ يعني هذه المسائل وضبط هذه الأصول، ولهذا من ضبط هذه الأصول سهل عليه معرفة مسائل الاعتقاد، وعرف الخلاف الذي يوجب التبديع والذي لا يوجب التبديع، فإن هناك مسائل اختلف فيها العلماء لا توجب التبديع، وهناك مسائل الخلاف فيها من قبيل الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، مثل الخلاف في ترك المباني الأربع بعد النطق بالشهادتين، خلاف في حكم ترك هذه المباني بين أهل السنة. وأما إخراج هذه الأركان من الإيمان ودعوى أن العمل ليس من الإيمان، هذا الخلاف الذي خالف فيه المرجئة وهو يوجب التبديع، إلا أن يتأول الرجل كما تأول مرجئة الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تجوز العمرة على القادر؟ لا تجوز العمرة على القادر ببدنه، وإنما تجوز العمرة عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، كما قالت المرأة إن أبي يعني شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فمن كان كذلك لا يستطيع أن يأتي ولا قدرة له على السفر فإنه يحج ويعتمر عنه، كذلك الميت. أما القادر ولو كان فقيرا فإنه لا يحج عنه، القدرة هي القدرة البدنية، فإن كان قادرا يحج، وإن لم يكن له مال يعطى المال الذي يحج به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الأمور المشروعة في الروضة، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ المشروع في الروضة هو ما يشرع في بقية المسجد، كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن والذكر، والعمل الصالح في الروضة أفضل لفضل المكان. وأما تسميتها بالروضة اختلف فيه، قيل هي روضة من رياض الجنة لأنها مكان للذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رياض الجنة هي مجالس العلم والذكر. وقيل هي قسم من الجنة وقطعة من الجنة، وكل هذه الأقوال ذكرها العلماء، والمقصود أن هذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة وفضل العمل فيها بإذن الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هناك بعض الرقاة يستعينون بالجن، يقول ويدلونهم على أماكن السحر، يقول هل هذا العمل صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الاستعانة بالجن، ولو كان الاستعانة بالجن جائزة لاستعان بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما استعان بالجن لا في الجهاد ولا في إرسال الرسل، كان لربما أرسل أصحابه وتعرضوا للخطر، لماذا لم يستخدم الجن؟ والملائكة نزلوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وشهدوا حنين، ولم يشهد الجن القتال، لم يرد هذا في نص، فهذا دليل على أنه لا سبيل إلى الاتصال بهم أو الاستعمالهم، لأنه لا يوثق بهم، ولأنهم جنس مستور لا يعرف، والمسلم لا يستعمل إلا من عرف صدقه وأمانته، كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكيف تعرف أمانة الجن وقوته وإيمانه وصدقه؟ والحديث والرواية والشهادة مدارها على الصدق، فمن الذي يصدق هؤلاء الجن ويدلونهم على السرقة؟ ألا يخشى أن هذا من الكذابين من المردة الذين يفسدون بين المسلمين؟ فلا يجوز أن يستخدموا ولا يصدقون. نعم. أحسن الله إليك. ماذا السير يقول ما حكم من وقع في الزنا بعد الحج، هل حجه صحيح؟ هذا من الخذلان والعياذ بالله، أن يحج ثم يزني، إنسان يحج ثم يداوم على الصالح وعلى أعمال البر، وهذا دليل على خذلان عدم توفيق والعياذ بالله. لكن نقول له لا تيأس من رحمة الله، أحسن فيما تستقبل واندم على ما فات، واعلم أن هذا شيء عظيم. هذا الزنا أعظم ما يؤثر في الإيمان الزنا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان بارتكاب الزنا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيضعف الإيمان ضعفا عظيما. يعني كالرجل يبني بناء شامخا ثم يأتي في ساعة واحدة فيهدمه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الذنوب القتل والزنا شرب الخمر والكبائر تذهب بجزء كبير من الإيمان، يتعب الإنسان في الإيمان، يصلي ويصوم ويقوم الليل ويذكر الله ويجمع الحسنات من هنا ومن هنا، حتى إذا بلغ مرتبة عظيمة في الإيمان يأتي ويدخل في هذه المعاصي والعياذ بالله. هذا سفه، مثل الذي بنى قصرا وجمله وزينه ثم قام له في ليلة وما أصبح عليه الصباح إلا وقد هدمه. ماذا يقول الناس في هذا الرجل؟ يقول سفيه. فالناس في الإيمان كهذا الحال، من الناس من يهدم دينه في ليلة واحدة في لحظة واحدة. أي لذة هذه التي تهدم بها جهد سنين وأنت تثابر على الطاعات وعلى أعمال البر ثم تهدمها في لحظة واحدة؟ ثم الذي يلجئ للزنا وشرب الخمر والمعاصي. الزنا أباح الله للرجل 4 نساء، تزوج 4 ويقضي الوطر، وهذا قليله يكفي لمن عصمه الله. وأما الإغراق في هذا لو فجر بنساء الدنيا لم يقنع كما يفعل بعض الفجار. فهذه الأمور يعني تحتاج أول لتعقل، يرجع الإنسان إلى عقله، يرجع الإنسان إلى فطرته. فإذا استغنى بما أعطاه الله عز وجل فثوابه الحور العين. من ترك الزنا وترك المحرمات، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن الناس يستعجلون، ما هي هذه الحياة حتى تنقضي ويدخل هؤلاء المؤمنون الذين غضوا البصر وحفظوا فروجهم، فيدخلون ويتنعمون بأعظم نعيم الجنة من الحور العين ومن غيرها، ثوابا لاستقامتهم على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تجوز التجارة في الطيور لما يترتب على ذلك من حبسها في أقفاص؟ الطيور تتنوع، منها ما يستخدم في الصيد كالصقور وغيرها، فهذه إذا كانت للصيد لا بأس. وأما شراؤها للزينة وحبسها في أقفاص فهذا يخشى أن يكون مما يعرض إلى نسيانها وعدم سقيها، ويدخل في الوعيد أنه إذا حبس هذه الحيوانات ولم يقدم لها طعاما وشرابا أنه يعذب بها، كما جاء في قصة المرأة التي حبست الهرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم صنع الطعام لإطعام الناس بنية أن يصل أجره إلى الميت جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا طيب، ينفع بإذن الله، لأنه من الصدقة. يتصدق سواء يتصدق بمال أو بطعام، يتصدق عن أبيه ويطعم الناس. لكن تجنب الإنسان المن، لأن بعض الناس يطعم لربما طلب الثواب، يقول ادعو لأبي، أطعم الطعام ولا تشعر هذا الفقير أنك تريد منه شيئا، أطعمه لله ولا تطلب منه دعاء ولا ذكرا ولا يعني شيئا من الأمور التي تنقص من الإخلاص وقبول العمل عند الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول يؤذن الآن لصلاة الجمعة، يقول في منتصف النهار، وبعض المصلين بعد الأذان مباشرة يصلي 2، هل هذا من وقت النهي؟ قال بعض الفقهاء أن يوم الجمعة ليس فيه وقت للنهي، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بكر وصلى ما كتب الله له في بكر.